ไม่ใส่ดำ ไม่ตอนที่ที่นี่เราเป็นนั่นเลย ได้ครับ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء No, I'm you. الله يا سلام الله يبارك يا سلام الله اللهم اجيبك يا سلام تعمل عندي كل واحد يا يا سلام الله يا امام المسلمين الله يعلم الله يكرمك يا مولانا يا سلام الله عليك والفضل بعضها على بعض الفرق السلام عليكم النبي. الله يا سلام يا سلام. وَظُلَّةٌ مِّنْ أَعْلَامٍ يا سلام وبكل قول صالح العظيم كله. لا دي ربنا يجيبونا هنا دائما يا رب. Thank you. يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السعادة الثقال. يا سلام. ويسبح الرب بحمده وملائكة من خيفته. سلام. يا سلام. الله يكرمك. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يا سلام. الله يا القرآن. مش كده أبدا. يا سلام. الله يا القرآن. يا سلام. حاجة عظيمة. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء Oh, بيتنا يا سلام. نبهنا من المعرفات يا سلام. الله يفتح عليك يا سلام. نبهنا من المعرفات يا سلام. انا يكرمك يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. وما دعاء يا سلام يا سلام. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يا عين يا سلام. وظلالهم بالغدو والآصال. سلام يا سلام. ما شرح حضرتك يا سلام. يا سلام. قلنا الرب السماوات والأرض. صلى على النبي. قل لله. يا الله يا سلام. جل جلاله. يا سلام. إِنَّمَا تَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الذين يوفون بعهد الله والذين يأخذون ما الملائكة ولا يخلون النبي ده تجلي من عند الله. يا سلام ده تجلي من عند الله. يا سلام يا مولاي ايه ده حلفتران مش عارفانه بعد كده ابدا مش عارف اسمع حد بعد ابدا مفيش ولا في العالم ابدا والله في ابدا لمن يشاء بحنك الليل كده بالله. يا سلام حمام. يا سلام على الدين. يا سلام. وليه قالوا الله شكرا. بحنان كده. الله. صلى على النبي. الله الذين آمنوا

سلام يا سلام يا سلام. الله الله يفتح عليك الله يكرمك يا سلام يا سلام. لا من هنا ولا من هنا ما فيش حد يقول ما فيش حد يقول يا سلام. نعم.